السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الكرام، عنوان هذه المحاضرة مصائب قوم عند قوم فوائد، ورقمها 302. تعلمون بارك الله فيكم أن ما يصيب الناس من المصائب فيها فوائد وعظات للمتعظين. قيل لأحد الحكماء: نراك مستقيما في أمرك مسددا في حالك. قال: رأيت السيء فاجتنبت إساءته. وذكر سبحانه وتعالى أنه يصيب الأقوام ليتعظوا، وألمح سبحانه وتعالى أن من الظلمة من يسكن مكان الظلمة ثم لا يتعظ. قال عز من قائل وهو يلوم الكفار والمنافقين والمنحرفين: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ومعنى الآية أن الأبناء سكنوا في أماكن الآباء، والآباء في أماكن الأجداد، وقد هلك قرن وأتى قرن، فما اتعظ هذا الحي بما أصاب الميت. واسمع إلى الآية: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، نزلتم قصورهم وسكنتم دورهم، وأخذتم أو ورثتم أملاكهم، فما لكم ما اتعظتم بما حدث عليهم، أما كان لكم هذا نذير. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ولكن لم يتعظوا بالمثل ولم يستفيدوا بالتجربة، والتجارب هذه إنما تستفاد من مصائب وحياة الناس. علق البخاري من كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا حكيم إلا ذو تجربة. وهذا في باب الأدب في صحيح البخاري: لا حكيم إلا ذو تجربة، وهي مدرسة الحياة. قال سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة: لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم اتركه مع التجارب. يعني لاعبه حتى يصل إلى السابعة، ثم أدبه من السابعة إلى الرابعة عشرة، ثم من الرابعة عشرة إلى الإحدى والواحدة والعشرين، ثم بعد الواحدة والعشرين أتركه مع تجارب الدنيا، يصاب ويصيب ويأتيه من الأخبار ومن الأمور ما تجعله ملقنا مجربا حكيما إذا كان له عقل. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتمثل بقول قرظة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. وهذا البيت فقط أو بيت آخر ما يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هذين البيتين، وإلا فهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا يسقط منه حرفا واحدا، ويحفظ السنة والعلوم التي عند الأمة لا تصل إلى ذرة من علمه عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فتراث غير الشعر. فيقول تقول بيت طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني سوف تظهر لك الليالي والساعات أخبارا وعجائب. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني مرة رخاء ومرة شدة ومرة سلم ومرة حرب. وما وقع في هذه الأيام اتعاظ ودرس لمن لم يقع عليهم شيء. قال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. يقول: انظروا إلى القريبين منكم وانظروا إلى حدودكم كيف أوقعنا بهم المصائب، ألكم أنتم عهد عند الله ألا يقع عليكم مصيبة، وصرفنا الآيات. ويقول الناظم: إياك أعني واسمعي يا جارة. ويقول هذا المثل أن صيادا خرج يصيد، خرج معه بقوس وأسهم يصيد حمامة، والحمام أحمق، أحمق الحيوان الحمام، حتى ذكر صاحب الحيوان الجاحظ أن أحمق الحيوانات الحمام وأحقد الحيوانات الجمال وأخونها الثعالب. وسوف يأتي لنا أطروحات من كتاب كليلة ضمن هذه الليلة وهي مضرب المثل. قال: فسدد الرجل على الحمامة ليضربها وأخذ التصيح، فقالت أختها تسكتها: إن البلاء موكل بالمنطق. فضربها الصياد فقالت هي وهي تموت: يا لها من سكتة فاتتني. والمقصود من هذا أن من لم يتعظ بجيرانه وما حدث لإخوانه فلن يتعظ. يقول ابن القيم رحمه الله: مما يحفظ العرب من الأمثال أنهم قالوا في كل واد بنو سعد، يعني كل مصاب. هل رأيت دارا ملئت حبرة وما ملئت عبرة؟ لا. وإذا رأيت الدور تمتلى غنى وبهجة وترف ثم لا يتصل أصحابها بالله، فاعلم أنها سوف تصيبهم كوارث. من امتلأ الدار حبرة إلا امتلأت عبرة. وسبب البيت وسبب المثل في كل واد بنو سعد أن رجلا من العرب ضيع جملا، فذهب يبحث عن الجمل فنزل في واد، قال: ممن القوم؟ قالوا: من بني سعد. ذهب إلى الواد الآخر: ممن القوم؟ قالوا: من بني سعد. والواد الثالث قالوا: من بني سعد. قال: في كل واد بنو سعد. فمقصود ابن القيم أن كل إنسان يأتيه لقمة، وهذا قضاء الله وقدره، ولا يسلم من الكوارث أحد، إما في العرق، إما في الدين، إما في السكنة، إما في التعليم، وهذا أمر حاصل في حياة الناس. ولكن المسلم يختلف عن الآخر أنه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول الشاعر العربي: صابر الصبر فاستعاذ به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. ما معنى البيت؟ يقول: هذا البطل صابر كثيرا حتى قال له الصبر: من طول صبر الرجل أرجوك ما أستطيع صابر معك. قال: فغلب هو الصبر. قال: صابر الصبر فاستجار به الصبر. يقول: ما أستطيع معك. فقال الصبور الرجل للصبر صبرا. قال: ولعنترة ابن شداد: كيف غلبت الرجال؟ عنترة جاهلي كان يحطم رؤوس الأبطال في المعركة مولى. قال للرجل: ضع يدك أو إصبعك في فمي، فوضعها. قال: وخذ إصبعي في فمك، وكل منا يعض الآخر. فأخذ يعض هذا هذا وهذا هذا حتى قال الرجل: آه، فأطلق يده. قال: بهذا غلبت الرجال. بماذا؟ بالصبر. يقول النابغة الجعدي للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمدح قومه: يقول: سقيناهم وكاسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. يقول: ترى القبائل التي نحاربها قبائل شجعان وأبطال وفيهم شهامة، لكن نحن أصبر منهم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيقول: يا رسول الله، نحن نقاتل شجعان لكننا نصبر قليلا فنغلبهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام العجيب. على كل حال، يقول سبحانه في العبر والقصص والمصائب التي تحدث على الناس: إن في ذلك العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونريد أن نحلل الأحداث التي وقعت في منطقتنا من رؤية إسلامية لتحليل الكتاب والسنة، لنستفيد من الحادث ولئلا نقع في الخطأ، ولعل الله أن يحرص علينا بلادنا وأعراضنا وأموالنا ورسالتنا، وأن يرد إخواننا إلى بلادهم ورسالتهم وأعراضهم. أول درس: أن عليك أن تنظر إلى الخطأ الذي أخطأ فيه الناس فتجتنبه. يذكرون، وهذا في كتب أطروحات الأدب، أن رجلا رأى وزير من الوزراء في عهد بن العباس، هذا الوزير تولى أبوه قبله الوزارة فقتل، وقبله جده قتل فتولى الوزارة. قال الرجل: سبحان الله، تولى الوزير؟ قالوا: نعم تولى. قال: ويعلم أن أباه قتل وجده؟ قالوا: نعم. قال: حماري أذكى منه. قالوا: كيف؟ قال: عثر حماري العام الأول قبل سنة في مكان، فلما أتيت إلى ذاك المكان انصرف منه. وهذا موجود حتى في البهائم. ويقولون ان الحمار وهو ابلد الحيوانات اذا عثر في مكان افترده مرة ثانية وتعال وجربه، لو نزلت به في عقبة ثم اتاه مطب او هو على وجهه لا يهوي مرة ثانية، وإلا فيقولون أبلد الحيوانات الحمار. حتى يقول في كتاب كليلة وجنة: جمع الأسد الحيوانات فألقى عليها فكاهة طرفة فضحكت، إلا الحمار ضحك بعد ثلاثة أيام، قالوا مالك ما ضحكت إلا اليوم؟ قال ما فهمت الفكاهة إلا الآن. هذا من الكلام الذي يقال، وإلا في الصحابة قد قالوا كلام الحيوانات هذا. وسوف أذكر لكم كلام علي وكلام عثمان في مثلة هذه الوحوش. يقولون جمع الأسد الوحوش فقال اذهبوا وصيدوا لي صيدا، فذهبوا فصادوا أرنبا وظبيا وغزالا، وعثوا قال من يقسم بيننا؟ والأسد تعرفون الأسد ذكره الله في القرآن وله 100 اسم، وهو أشجع حيوانات الغابة على الإطلاق، يسمى ملك. يقول سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والأسد اسمه حيدرة، ولذلك تقول علي بن أبي طالب: أنا الذي تمتني من حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. قال من يقسم بيننا هذه الوجبات؟ الأرنب والغزال والظبي. قال الذئب: أنا يا أستاذ. قال تفضل. لكن أخطأ ويعرف أنه مع رجل صفات، مع خدام. قال له: أما الغزال فلك، أكبر الشيء الغزال فلك. قال طيب، والظبي فلي للذيب، والأرنب فلستعلم. قال كذبت يا عدو الله. ثم أخذ مخلبه وأنشبه في رأس الأسد فخلع رأسه في الأرض، في رأس الذيب فخلع رأسه في الأرض. قال من يقسم بيننا؟ قال الثعلب: أنا أبو معاوية. قال تفضل. قال الأرنب فطور لك، والظبي غداء لك، والغزال عشاء لك. قال من علمك هذه الحكمة؟ قال رأس الذيب المخلوع. فالمقصود أن الإنسان يتعلم دروسا من الزمن، وهذه من الحكم التي يلقيها العلماء. بعض الناس الآن يقول ما فائدة هذا المثل، وهو ليس من صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. نقول هؤلاء الحكماء الذي يكتبون هذه يجعلونها للناس، لأن ملكا من الملوك طلب من أحد الحكماء أن يكتب له نصائح، فبدل أن يتحدث عنه وعن حاشيته يتحدث عن الحيوانات، ثم أعطاه المجلد يقرأه ليكون له رواج عنده. على كل حال، هذه من العظات ألا تقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرك، وأن تتنبه مصائب قوم عند قوم فوائده. واعلموا أنه لا يسلم من النكبات كما قلت أحد. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله قد ذهب يجاهد في سبيل الله، فرأى قصر للأمير عبد الله بن طاهر في خراسان، فرآه قال: والله لقصيدة عدي بن زيد خير عندي من هذا القصر. تدري من ماذا يقول عدي بن زيد؟ هذا جاهل. يقول: أيها الشامت المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور. يقول: يا من يعيرنا، يا من يسبنا بالنكبات والمصائب، انتظر قليلا. بعض الناس شامت والعياذ بالله، يشمت بإخوانه أنهم أصيبوا في أعراضهم وأموالهم ودورهم وقصورهم، فيقول: أيها الشامت المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور. هل رأيت المنايا خلفنا عنا من ذا لا يضام عليه مجير؟ أين كسرى كسرى الملوك عن شروان، أم أين قبله سابور؟ إلى آخر ما قال. يقول: أين الناس وأين السلاطين؟ لماذا تعير الناس وأنت عندك عهد من الله ألا تصيبك مصيبة؟ هذا عدي بن زيد عاقل، كان جاهلي لكن عاقل. ما كان يشرب الخمر، نزل مع النعمان بن منذر ملك العراق، فلما نزلوا أخذ النعمان بن منذر يشرب الخمر، قال: أيها الملك أبيت اللعنة. هذا كلمة استئذان عند الملوك في الجاهلية، أبيت اللعنة يعني اسمح لي أتكلم. قال تفضل. قال: أتدري ماذا تقول هذه الشجرة؟ قال ما أدري. قال: تقول: رب ركب قد أناقوا حولنا، يخلطون الخمر بالماء الزلال، قد مضوا عاما وعاما ثانيا، ثم صاروا جثثا تحت الرمال. فبكى النعمان وترك الخمر. وهذه من الحكمة في الموعظة. يقول: تدري ماذا؟ والشجرة ما تكلم، لكن أخبرت. تقول: هذه الشجرة تقول قد جلس قبلك ملوك شرب الخمر وأصبحوا تحت الرمال. هذه الشجرة تقول قد جلس جبابرة هنا، ولكن أخذهم هادم اللذات، مآخذ البنين والبنات، مشتت الجماعات، رب الأرض والسماوات. قدموا كوبا من فخار، آنية فخار، هذا الذي يصنع من الطين، فيه ماء بارد لعلي بن أبي طالب. فنظر في الكوب فبكى، قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال الله كم في هذا الكوب من طرف كحيل ومن فد أسيل. وما معنى هذا الكلام؟ يقول علي إن جثة الناس التي أصبحت في الطين ربما صاغوها في هذا الكوب الفخار من الطين. يمكن أن عيون الآباء والأجداد أصبحت هنا، يمكن أن بعض لحومهم أصبحت في هذا الكوب. ولذلك يقول أبو العلاء المعري صاحي هذه ديارنا تملأ الرحبة، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطى ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول أنت تقول قبورك تملأ، لكن أين القبور القرون الثالثة؟ أين القرون التي ذهبت؟ أين هم؟ ما نحن في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يقول فرعون المجرم لموسى قال فما بال القرون الأولى؟ انظر إلى السؤال الخائف. يقول أين القرون الأولى؟ أين أجدادنا؟ تقول يبعثهم الله، فينهم؟ ما يبعثهم؟ قال موسى علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هل سمعت أفصح من هذا الكلام؟ علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وسوف يبعثهم ويحاسبهم، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ويسأل ربنا عن كل شيء. ما من دولة من دول الإسلام ولا مجتمع إلا أصيب بمصيبة. ابن عباد هذا ملك الأندلس كان عندهم من الحدائق والقصور ما الله به عليه. يقولون كان هو في ساكن هناك في إشبيلية وله منازل في قرطبة، قالوا كان نصف المدينة له والنصف الآخر للناس. ونذرت امرأته نذرا أن تحمل الماء وأن تضع في الطين، يعني من باب الترف، يعني تذكرت أحوال الفقراء وهي ملكة، امرأة الملك، فنذرت وحلبت أنها تنزل وتحمل الماء في القرب وتضع في الطين. فأتى ابن عباد قال ما يصلح، نحن أسرة عارمة متقدمة ولا يمكن هذا. فاستفتى بعض الفقهاء قالوا نرى ما دام أنها نذرت أن تملأ لها ماء المسك في القربة، وأن تعجل لها طينا من المسك والكافور في القصر، وأن تحمل المسك هذا العطر، يعني يملؤون لها قربة من العطر بدل الماء، وتأخذ هذا ثم تمرون على المرمر فتصبغون لها مسكا كالطين وتمشي هي حافية وتذهب وتأتي. ففعلوا ذلك فمشت وذهبت، قالت وفيت بنذري، وهو ليس بصحيح. وأتت الأيام ودارت دورتها، وأتى بنت أشفين من بلاد المغرب ودخل ضيفا على ابن عباس، وبعدما ضيفه وأكرمه ثلاثة أيام طوقه كما فعل حاكم العراق بالكويت. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. بعد ثلاثة أيام طوق قصر ابن عباس واحتل القصر بما فيه، وأخذ صاحب المنزل الذي ضيفه وأكرمه فطوقه بالحديد، وأخذ بناته وجعلهم جواري له. ونقلها ابن عباد أصبح في أغماس فقيرا، لا أهل ولا مال ولا ولد ولا ثياب ولا منصب، وسجنه. وفي يوم العيد اسمع إلى الموقف، وينتظر ابن عباد وإذا من يطرق عليه الباب، ففتح الباب فإذا هو بناته الأربع، وإذا هن حافيات ما عليهن إلا ما يستر عوراتهن، فبكى بكاء مرا حتى سمع من في السجن، ثم قال قصيدته المشهورة فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة. يقول يخاطب نفسه، يقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغماد مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرة. أصبحوا يغزلون للناس وينسجون لهم الخطر ويخرزون لهم الجلود، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. أصبح بلا حذاء كل واحدة كأنها ما وطأت المسك والكافور، إلى آخر ما قال، وهي قصيدة تفجع القلوب. دخل عليه أحد الشعراء فرأى ابن عباد في السجن فبكى الشاعر وقال فنشت رياحين السلام فإنما أفض بها مسكا عليك مختما، وقل لي مجازا إن عدمت حقيقة فقد كنت ذا نعمة وقد كنت منعمة، تشقت عليك الريح ثوبك بعدها وهز عليك الرعد ثوبك معلمة، إلى آخر ما قال. وهؤلاء ممن نكبوا، قيل لرجل من بني عبس كان أغنى الناس وجد وهو فقير جالس وهو أعمى بعصاه. قالوا يا فلان أما كنت أغنى الناس؟ قال والله لقد أتى علي يوم من الأيام وأنا من أغنى الناس على الإطلاق. ثم ذهبت في طلب مال لي إبل سرحت مني ضاعت، فطلبتها وأتيت إلى متارح أهلي ودوري في الوادي، فوجدت السيل قد شل وحمل منازلي وأهلي ومالي جميعا بما فيها الذهب والبقر والغنم والبساتين والدور. قال فما وجدت شيئا من أهلي إلا طفل تركته أمه معلق بشجرة سلم من السيف، فأتيت إلى طفلي لأخذه، فهرب مني البعير فأردت أن أدرك البعير فسمعت بكاء الطفل، وإذا الذئب قد أخذ الطفل وأصبح رأس الطفل في فم الذئب، فرجعت فإذا الذئب قد فر برأس الطفل وألقى جثته في الأرض، فعدت إلى البعير فرمحني برجله فأعمى بصري، فأصبحت أعمى لا أملك لا أهلا ولا مالا ولا دارا ولا عقارا. حدثنا أحد المشترين في الرياض يقول فتيت ببعض التجار الكبار في الكويت، وهذا ثقة ولا أذكر اسمه في الرياض مشهور، قال وكنت أوزع بعض المال أباشر على الناس يوم خرجوا من الحدود وهم في مجاعة وفي ظمأ وفي ظلك لا أعلمه إلا الله وسط الشمس. قال وفوجئت به فعرفته أنه من أكبر التجار في الكويت، فتجاهلت أنا حتى لا أحرجه ولا أخجله، فمددت له بمئة ريال ليشتري بها ماء وببسي وبارك، فنظر إلي ثم دمعت عيناه. قال أنا والله ما تعودت آخذ، إنما تعودت أعطي، والله ما خرجت بشيء من الكويت، وإني تركت أموالي ملايين مملينة، ولكن الله المستعان. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول ابن عيذون وهو جير في ملوك الأندلس يقول الدهر يفزع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. أنهاك لا آلوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر. يقول احذر من الدمار واحذر من المخالفات، فإن الله للعصاة بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. البرامكة وزراء بني العباس كانوا في نعيم، بلغ بهم الترف أن أخذوا قصورهم فطلوها ونوهوها وزوقوها بالذهب، أخذوا ماء الذهب فطلوا القصر، وإلا ترف ما دخل لماذا لا يضربه بالجسر. لكن انظر من هكذا تصريف بعض الناس، ضرب القصر بالجسر. لذلك شاه إيران يقول كان مقعده في دورة المياه ذهب خالص، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان المنتصرين. وإلا لماذا لا يجعل مقعده ودورة المياه مثل الناس، لكن ذهب خالص. فهؤلاء طلسموا كل القصور من الذهب فكانت تلمع مع الشمس. ومرت الأيام وفي ساعة واحدة قرر هارون الرشيد أن يستولي عليهم فسفك دماءهم في ساعة، وجعل أطفالهم في السجون واستولى على أموالهم، وترك أباهم يحيى بن خالد الشيخ الكبير في السجن 7 سنوات، حتى يقول والله ما رأيت الشمس 7 سنوات، وطالت أظفاره وشاربه حتى اختلط بلحيته وكان يبكي حتى عمي. فدخل عليه أحد أبناء أبنائه فقال يا جداه ما هذه المصيبة التي حلت بنا؟ قال دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، انظر إلى التعبير، سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفر الله عنها. قالوا لعلي بن أبي طالب كم بين الأرض والعرش؟ قال دعوة مستجابة إلى الرحمن يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. سجن المهدي أبا نواس الشاعر، ويوم أودعه في السجن فكتب له قصيدة قال أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحصر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فلما تراه قال أطلقه. فهذه من نكبة البرامكة التي عنون لها العلماء ورزاها الشعراء وبكاها الأدباء. ابن بقية وزير من الوزراء العباسيين كان مثرا على الناس، كان ينادي مناديه من على قصره في الصباح من أراد الفطور المبارك فليتفضل فليدخل، فيدخل الناس زرافات وحدان، الفقراء والأغنياء والكبار والصغار، فيطعمهم فإذا أتى بعد الظهر نادى مناديه من على القصر: من أراد الغداء المبارك فهلم حي هلا فيدخل. وهكذا العشاء. فلما تولى عضد الدولة ملك العراق البويهي حسده وانتقم منه وقال: هذا أصغر مني شانا ويدعو الناس وعليه زرافات وحدانا، لأبطشن به. وبالفعل بطش به. ماذا فعل به؟ قتله شر قتله، جوعه 3 أيام. ثم أتى بالفيل وأغضب الفيل، يقول: ضرب رأس الفيل حتى سال دم الخرطوم الفيل في الأرض، وإذا سال دم الفيل حطم الدنيا، يصبح بلا عقل، يرفع عنه القلم. فأتى بهذا الفيل فأدخل الرجل بالبقية الوزير رحمه الله من الصالحين، لكن يكون كان في تجبر في بعض المواقف، فأدخله وجوع، ثم أدخله في شبك الحديد وخرج عبد الدولة يتفرج في المصارعة. وأدخل الفيل بعد أن شرمه ودمه يعب في الأرض، فلما رأى الفيل ابن بقية هجم عليه وبطحه في الأرض، ثم ضربه بسفافه وخرطومه حتى قطعه، وبقي من صدره وما فوق، فأخذه عبد الدولة ونصبه عند مدخل بغداد، يقول: تفرجوا في مضيفكم هذا الذي يطعمكم عند باب الطاق عند النهر، فيخرجون الناس الصباح فيبكون، ويأتون في المساء ينظرون إليه ويبكون. فأتى أبو الحسن الأنباري يمدحه بقصيدة يلقيها، وهذا مصروف فقط نصف الجثمان على العود. اسمع الكلام، يقول: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات. هذا من أجمل التصائد، يقول: حتى في الموت علو، ما دفنوك مثل الناس، ما تحب إلا العلو في الحياة والممات، علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وهود نداك أيام الصلات. يقول: الآن الناس هم يبكون حول جثمانك وأنت على خشبة، كأنهم مزدحمين على قصرك وأنت تضيفهم وتعطيهم الأموال، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، مددت يديك نحوهم احتفاء، كانوا مطلوب كذا ممدود يدي على الخشب مسمرة، مددت يديك نحوهم احتفاء فمدهم إليهم بالهبات، كأنك تعطيهم. ولما ضاق برق الأرض عن أن يوار فيه تلك المكرمات، أثار الجو قبرك واستعاضوا عليك اليوم صوت النائحات، عليك نفائح الرحمن تترى بتبريك غواد الرائحات، إلى آخر ما قال. وهو من أعجب ما قيل في هذا الوزير الذي يستحق ذلك، وقد أحسن أبو الحسن الأنباري في هذه القصيدة التائية. على كل حال، هذه عاقبة الدنيا، وكل شيء يأتيه قاصمة إلا الدين، فإن الخاتمة والعاقبة للمتقين، ولو أصابهم ما أصابهم من النكبات لكنها تصفى لهم بإذن الله الخاتمة الحسنة، ولا يضيعهم الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أولياءه. المحب القبري عالم شافعي، شيخ أبو الحسن أبو الإسحاق الشيرازي، كان فكاهيا دعوبا، ذهب إلى، وقد سبق هذا معنا، إلى الخراج، خراج الأحذية، قال: أصلح لي حذاء أخرجها، فأعطاه. فمر عليه يوم الثاني قال: أين الحذاء؟ قال: إن شاء الله غدا. فأتى غدا قال: أين الحذاء؟ كل ما رأى الخراج جعله في الماء حتى يتظاهر أنه يريد إصلاحه. فأتى بعد غد قال: أين الحذاء؟ قال: أرشها وأصلحها إن شاء الله. قال: أعطيتك لتصلحها لا لتعلمها السباحة، لأن دائم في البرميل. هذا أبو أبو المحب الطبري قفز من سفينة إلى الشاطئ خطوات، فأتى الشباب يقفزون فما استطاعوا، قالوا: ما لك استطعت وما استطعنا؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الأندلس افتتحت في يوم واحد، الأندلس قلبنا في الأندلس، ودماؤنا في الأندلس، ومساجدنا ومصاحفنا. الأندلس جزء منا، أسبانيا، لكن فقدناها يوم فقدنا مصداقية لا إله إلا الله، اجتاحها العدو. وأتى أبو البقاء الرندي يبكيها بأبيات أذكر منها قصيدته المشهورة، يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعته أزمان، وهذه الدار لا تبقى على أحد أو لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان. ثم يقول في آخر القصيدة: عندكم خبر من أهل أندلس فقد مضى بحديث القوم رقبان، لمثل هذا يذوب القلب من كمده، إن كان في القلب إسلام وإيمان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخواني. يقول: أدركوا أهل الأندلس، أخذ النساء من البيوت والقصور يبعن جواري، بيع الخمر على المنبر يوم الجمعة لما استولى النصارى على الأندلس، في أفعال عجيبة قد مر ذكرها في مثل محاضرة الذنوب وخراب الشعوب وأمثالها. فتح المسلمون قبرص في عهد أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فافترح المسلمون وسروا وضحكوا وانشرحوا، وبكى أبو الدرداء، قالوا: ما لك؟ قال: أبكي من خاتمتنا أن تقع في خاتمة هؤلاء، بينما هم في الدنيا والقصور عصوا الله فسلطنا الله عليهم، فأخشى أن نعصى الله فيسلطهم علينا. وبالفعل مرت السنوات، فلما انحرف المسلمون تسلط عليهم النصارى فأبادوا خضراءهم واستولى على بيت المقدس، حتى أتى صلاح الدين ففتح بيت المقدس بسم الله. صلاح الدين كردي ليس من العرب، وابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح محدث كردي، وأحمد شوقي كردي، وابن خلتان كردي، وابن الأثير كردي، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أقول هذا الكلام رد على القوميين الذين يقولون ما يصلح للدين إلا العرب عروبة، لا، دين الله يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى. لما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس أذن المؤذن، وكان الجيش المصلون كلهم الجيش، وصلاح الدين في أول الصفوف القائد الشهير، فلما أذن ما بقي أحد من المسلمين إلا بكى. ثم قام الخطيب فاستفتح بحمد الله الحلبي وقال في الخطبة يوم النصر هذا: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني. هذا البيت: تلك المكارم لا قعبان من لبني. الصلف أبو أمية بن الصلف من الطائف يمدح ملك اليمن سيف ذي يدني جاهلي، يقول: تلك المكارم لا قعبان من يبن من يبن، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوال، في قصيدة طويلة. فأخذ العالم هذا نصف البيت قال: تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني. يقول: انت يا صلاح الدين الولي العابد، ولا ينصر الله إلا أولياءه، وصلاح الدين ترى شرف لنا، ولو أنه كردي لكنه تاريخ لنا، غفر الله له وجمعنا به في دار الكرامة، مات ما ترك إلا سيفا ورمحا ودرقه وفرس. أيها الأخوة الكرماء، يقول سبحانه وتعالى عن الظالمين وأخذهم: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال ابن عباس: الظلم خراب البيوت، أما سمعتم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا؟ قال ابن تيمية نظر الله سعده شيخ الإسلام، شيخ الإسلام: إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله يمحق الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل إقامة الشعوب وسلامها واستمرارها، والظلم خرابها. ظلم أحمد بن أبي دؤاد الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل إمامنا، وأحمد بن أبي دؤاد إمام أهل البدعة إمام المعتزلة. كان أحمد بن أبي دؤاد هذا قاضي القضاء في عهد المامون، من أصح الناس ومن أعجب الناس، كريم، يوقع على الصك الواحد يقول ألف ألف درهم، أعطاه الله أموال، حتى يقول أبو تمام يمدحه يقول: لقد أنست محاسن كل حسن، محاسن كل حسن، محاسن أحمد بن أبي دؤادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. هذا وقف للإمام أحمد بالمرصاد وظلمه، وكان كلما أراد الخليفة المعتصم يسمح الإمام أحمد ويخرج من فتنة القول بخلقه كان قال: لا يا أمير المؤمنين عليك به، وهو مستشار المعتصم، فيأتي المعتصم ويدبغ الإمام أحمد، كل ما أراد أن يفتر عنه قال: يا أمير المؤمن الله الله اقتله ودمه في عنقي. انظر إلى الخائن. يقول جلاد الإمام أحمد رجل اسمه عدرة: والله الذي لا إله إلا هو لقد جلدت الإمام أحمد جلدا لو جلده بعير لما. لكن الإمام أحمد دائما يتصل بالله، كانت دماؤه تسير ويخرج من القصر يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين. هذا الإمام أحمد، وكلما أراد أن يسمح المعتصم أتى أحمد بن أبي دؤاد هذا قاضي القضاء المعتصم قال: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي دم حل وبل وطل، اقتل يا امير المؤمنين، فيستدعيه ويضربه. في الاخير صبر الامام احمد ثم توجه الى القبله ودمعت عينه وقال: اللهم عليك باحمد بن ابي دؤاد، اللهم احبسه بجسده. فاتى الله واجاب دعوه الامام احمد في سنوات، فحبس احمد بن ابي دؤاد بجسده. ماذا فعل؟ شل نصفه، اما نصفه الايمن فمشلول. يقول احمد بن ابي دؤاد: والله لو قطعت بالمقاريض ما احسست بشيء في جسدي هذا، واما نصفي هذا فوالله لو وقع علي ذباب كان القيامه قامت. فكان يبكي الليل والنهار. فيدخل عليه تلاميذ الامام احمد قالوا: ما دخلنا نزورك وانما دخلنا نشمس بك. يقول: لا تظن نحتسب الاجر في الزياره، لكن نتفرج بهذا المنظر في دعوه الامام احمد. فأخذه الله عز وجل وذهب إلى الله. لكن انظر إلى النتيجة والخاتمة. وآتى ابن الزيات أحد الوزراء فاعترض على الإمام أحمد، وكان من المسببين في دحر الإمام أحمد وفي تعذيبه. قال: اللهم نكل به. يقول الإمام أحمد: فأصابه الله بقارعة. أخذه الخليفة المتولي ثم بعد ما تصم ثم جعله في فرن. فلما كبسه في الفرن ضرب المسامير في رأسي حتى خرج دماغه من أنفه. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الانحراف عن منهج الله. يقول ابن مسعود، وهذا المثل ترى لابن مسعود: من امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة، يعني من امتلأت غنى وبسطة ثم انحرفت عن منهج الله إلا امتلأت نكبة ومصيبة. يقول ابن الوردي: أين من شادوا وسادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل. يقول: ذهبوا إلى الله، ويقول أحدهم: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغرسهم القلل، واستنزلوا بعد عز من منازلهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. تلك الوجوه التي كانت مكرمة أضحى عليها جموع الدود تقتتل، أو كما قال. من أسباب النكبات، وقبل أن أصل إلى هذا، ذكر الترمذي في سننه رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مرت بقبر أخيها عبد الله بن أبي بكر الصديق في مكة، دفن في مكة، فلما رأت قبره بكت وقالت: مثلي ومثلك يا عبد الله. هذا الحديث من طريق عطاء بن أبي رباح: مثلي ومثلك يا عبد الله كمثل قول متمم في مالك أخيه، وكنا كنجمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا، أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة معا. هذه من أرق ما قيل. وكان عمر إذا رددها وذكر أخاه بكى ويقول: يا ليتني كنت شاعرا فأرضي أخي زيد. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطاف والمتربعة. ثم يقول: فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا. هذا متمم يقول: يا ليتني مت مع أخي أو ليت عاش معي. من أسباب النكبات التفرق. يقولون: كل يعرف النكبة وما كل يعرف أن يخرج منها. يعني أكثر الناس الآن الرأي العام يعرف أن من أسباب النكبات أمور، لكن ما يعرفون يتخلصون منها. يقولون: دخل ثعلبان في مدجنة، يعني في كرش دجاج، يذكرها ابن القيم ترى في الفوائد، ذكر: فلما دخلوا، أول ما يدخل الثعلب يدخل خفيف، يدخل جائع من القطرة هذه، يعني نافلة صغيرة يدخله جائع. فدخل الثعلبان من هذه، فلما أكل الدجاج كله أتى يخرجون ما استطاعوا، أصبح الواحد منهم مثل برميل، وإذا بصاحب الدجاج مقبل معه فاتورة في يده، فطرق الباب يستأذن على الثعلبين. فيقول الثعلب لصاحبه: أين الموعد يا صاحبي؟ يقول: أين نلتقي؟ الرجال عند الباب ونخاف نتفرق، ما عنده مخرج إلا من هذا المكان. قال: نلتقي في المدبغة غدا. المدبغة في المدبغة، يقول: ما عندي حياة، نلتقي فيه، نلتقي في المدبغة. من أسباب النكبات التفرق، تفرق الأمة وتفرق الشعوب على مناهج مختلفة، يعني قطيع المال وقطيع بعده وقطيع ماركس وقطيع مسلم، ويقولون لهم حرية الرأي. أنت تتكلم عن الماركسية وامدح ستالين ولينين، وأنت لا بأس أن تسب الله، وأنت تخطب الجمعة، وأنت تصلي، وأنت تخلي، وأنت تبع مساويك، وأنت تبع خمر، وكل يعني الأمور هذه ديمقراطية، يعني عش حرا، وهذه هي قاسمة الشعوب. قال سبحانه وتعالى أولا عن مبدأ التفرق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه: وليكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أرسل عثمان رضي الله عنه والثوار قد طوقوا قصره وهو مقتول شهيد، جرحان في كبد الإسلام ما التأم جرح الشهيد وجرح بالكتاب دوي، فلما طوقوا عليه بيته وأرادوا قتله كان صائم ذاك اليوم، ورأى قد نام بعد الظهر ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال: سوف تفطر يا عثمان عندنا هذا اليوم، وبالفعل قتل قبل صلاة المغرب. فكتب هو عثمان قبل أن يقتل إلى علي رسالة مبكية يقول: فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي وإلا فأدركني ولما أمزقك. هذا البيت لرجل جاهلي قديم يقول: إن كنت مأكول أنا فأنت كني بالتي أحسن، لأنه الشيطان يقول: إن كنت أنت تريد الخلافة بعدي فبالتي أحسن أنا أسلم الخلافة. لكن علي بريء من عثمان ومن دمه، قصدي من دم عثمان، وهو أخوه وسنوه ويجمعهم الله في الجنة وهم شهداء وأبرار وأطهار ومهتدون، ونشهد الله على حبهم. قل: فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق. يقول: أدركني قبل أمزق. وأتى علي رضي الله عنه يجمع الأمر ويدرك عثمان فوجده قد مزق حتى قتلوه وانتكب دمه على المصحف، وكان يفتح على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو العزيز الحكيم وهو السميع العليم. فقطرت هذه الدماء الطاهرة على هذه الآية. قالوا: ولا زالت هذه الآية الآن على المصحف، وهي موجودة في اسطنبول في متحف هناك، دم عثمان على الآية. وانظر اختيار الآية. المقصود أنه لما قتل عثمان بكى علي وقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا مثل الجاهلية. يقولون كان هناك ثلاثة، هذا الشاهد أن علي يستشهد بين ثلاثة ثيران أقوياء: أحمر وأبيض وأسود، كانت ترعى سوا، تسرح إلى الماء سيا، وتمشي سوا، وتقوم سوا، وتشرب سوا، وتضحك سوا. فجاء الأسد فأراد أن يفترسها فاجتمعت عليه فناطحته فقتلته، فجاء أسد آخر فطردته، جاء النمر فاجتمعت عليه، فجاء أسد ذكي وأخذ الثور الأبيض قال: أريدك في مسألة. بل الثور الأسود. قال: ما هي؟ قال: هذا الثور الأبيض يأكل عليك المرعى دائم ينكد عليك، فأريد أتعاون أنا وياك والأحمر هذا الخبل ونقتل هذا الأبيض. قال: أصبت أصاب الله بك الخير. فاجتمعوا على الأسود فحنبوا فيقول على الأبيض، فيقول: الأبيض أنا معك سوف تقتل. قال: لا. فقتلوا. فلما أتى رجع إلى الأسود وقال: هذا الأحمر كذلك يفعل فعل ذاك الأبيض، ما رأيك نقتله؟ قال: نقتله. فاجتمعوا عليه فعبادوه. فعاد إلى الأسود قال: بقيت أنت يا عدو الله. قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وبالفعل استمر علي رضي الله عنه فقتل، قتله بعض أولئك الشرذ مع أولئك. يوم قتل يقول: ما دام قتل عثمان أنا سوف أقتل، وهذه حكمة الله عز وجل. فأما مثل علي وعثمان فهي درجات عند الله وحسنات، وأما أعداء الله فإنه يقسمهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. من الأسباب النكبات الانغماس في الملذات بطرت معيشتها. الله وصف: وكأي من قرية هناك عاتت عن أمر ربها. وهنا يقول بطرت معيشتها، يعني عاشت البطر، عاشت الترف، عاشت التفسخ، عاشت شيء من التنعم الذي يعني فوق مستوى ما يمكن أن يتصوره الإنسان، فوق مستوى ما يتصوره الإنسان. بعض الشعوب كانت هذه الكبكات تباع إلى 3000 عندهم، وهي في بعض المجتمعات موجودة. الأحذية شيء ما يتصور، يخجل الإنسان، يعني ترف فوق العادة. يذكرون عن بعض الناس قالوا: كان يلبس ثوب فإذا خلعه للغسل لا يلبسه مرة ثانية، دائم جديد. هذا هل هنا بعد هذا ترف؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ما عنده طيلة خلافة إلا بردة مرقعة، يقولون في البردة هذه التي يلبسها يصلي بها الجمعة، جمعة في 14 رقعة مرقوعة بيده. ويوم جاء الهرمزان مبعوث كسرى وجد عمر وهو نايم تحت الشجرة بلا حراسة، فارتعب قالوا ما لك؟ فوق الثرى تحت ظل الجيش مستملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم كرير العين هانيها. دخل الحارث بن زياد أو الربيع بن زياد الحارثي على عمر أمير من أمرائه، فجلس أمام عمر. قال وكنت أتحذر في كلامي لا أسقط في كلمة، لأنه أمام عمر عقلية جبارة هائل من عظماء الدنيا. قال فسلم الله وسدد حتى قدم لعمر إفطارة، فإذا هو شيء من ملح مدروس مع شعير مع ماء. قلت يا أمير المؤمنين، أنت أولى الناس بالمطعم الهني والمركب الوطي والملبس الثري. قال عمر هيه، فأخذ خشبة فضرب أميره في رأسه. قال أولا والله لا تلي لي ولاية، يقول يعني احتفظ بهذه الوصايا عندك، احتفظها لك ولجدتك. أول شيء بعد ضرب الخشبة مرسوم بالعدل. الثاني يقول عمر والله إني أعلم الناس بلباب البر ونسير العسل وأشهى اللحم، لكن أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال فقمت، يقول هذا الأمير رحمه الله، ووجدت أن الأرض تاخت بي وما تكلمت. هكذا كان عمر، ولذلك كان حققت الأمة في عهد انتصار ما سمعت تاريخ مثله. الملوك ملوك الكفار يسمع عمر يغمى على الواحد منهم من الخوف. أنزل الله رعبة في القلوب، في قلوب الشياطين وقلوب شياطين الإنس وشياطين الجن. فهذا الغماس في الملذات ردى. وإذا أردنا أن نهلك قرية الإرادة الكونية ماذا يفعل الله؟ هل يدمرها؟ لا، أمرنا مترفيها. وفي بعض القراءات أمرنا يعني كثرنا، وبعضها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحتى عليها القول فدمرناها تدميرا. أنا تمرت عليكم قصة القاهرة خليفة العباس، يقولون كان مخلوق تولى الخلافة ونصحوه الناس احذر اتق الله، فأخذ حديقة وجعل كل الحديقة من فضة، شجرها من فضة، حديقة يعني وهمية من المدن الوهمية، وجعل أسود من فضة وثعالب من فضة ودجاج من فضة، ثم يأتي يصب في أذناب الأسود، كانت مرتفعة أذناب الأسود، يصب الماء فيخرج الماء من فم الأسود ويصب في البرك. هاي وش الدعي إلى هذا الكلام؟ ثم أتى إلى برك في بيت خزانات من خزانات الماء فحفرها، ثم ملاها ذهب وفضة، ثم جمع أبناءه وبناته وقال لا تخافوا من الدهر. سبحان الله، هذا المال عندكم فلا تخافوا من شيء، افعلوا ما شئتم. فعلمه الله الذي هو يصرف الدهر ولا يصرفه الدهر، والذي يغير ولا يتغير. دخل عليه ابن عمه فخلعه في ساعة، ثم أتى عليه فاكتمل عينيه بالحديد المحمى، أخرج عينيه حتى أصبح عامى، ثم أخرجه من ملكه وأخرج ابنه وطردهم. وأتى بعد سنة هذا القاهر يمد يده في المسجد، مسجد المنصور بدار السلام في بغداد، يقول مما لله يا عباد الله. علمه الله أن البرك وأن دجاج الفضة وثعالب الفضة وأسود الفضة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يقولون عجوز كانت في الأندلس، في الأندلس بنت بن جهوة كانت صالحة، وابنها كان من أفسد الناس. فقلت اتق الله، كانت تصلي الليل والنهار وهو ما يعرف إلا يغني ويشرب الخمر. اتق الله، حافظ على الدين، حافظ على الصلاة، فيقول لا. وفي الأخير استولى عليه ملك آخر فحطمه واستولى على قصره وأخذه وأمه ودعهم واستدل. فتقول له أمه كل ما أصبحت تريد تصبح عليه، هو في زنزانه وهي في زنزانه، فتقول له ابقي مثل النساء مجدا تولى لن تحافظ عليه مثل الرجال، ابقي مثل النساء مجدا تولى لن تحافظ عليه مثل الرجال، ولا يحافظ على المجد إلا بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه وأترفناهم في الحياة الدنيا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وأخبر سبحانه يقول عن أوليائه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن الأسباب عدم أخذ نصح كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وعدم تحكيمها في دنيا الناس وفي واقعهم وفي معتقدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. قال سبحانه عن أحد رسله عليه الصلاة والسلام يوم أنذر قومه قال ولكن لا تحبون الناصحين، ننصحكم صباح مساء ولكن لا تحبون الناصحين. وقال سعيد وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين، لكن ما قبل النصيحة. جريج بن الصمة أتى عند قومه من غضبان قبيلته وهو شاعر ماجد، فأتى في الليل قال انتبهوا البسوا السلاح ولا تناموا هذه الليلة، العدو سوف يصبحكم. قالوا ما ناخذ كلامك وأنت شيخ قد خرفت، أنت يعني أصابك هرم في عقلك وخرفت. قال اتقوا الله خذوا سلاحكم. قالوا ما ناخذ السلاح. وفي الصباح وإذا بالجيش اجتاحهم اجتياحا هائلا، ودائما الهجوم ما يأتي إلا في الصباح. يقول سبحانه وتعالى عن قصة في على لسان لوط أليس الصبح بقريب؟ بلى. لذلك ليل المنكوبين، ترى ليل المنكوبين طويل، إذا أراد الله أن ينكب قوم طال عليهم الليل، وليل السعداء قصير، حتى يقول أحدهم لا أسأل الله تغييرا لما فعلت نامت فقد أسهرت عيني عيناها. فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. ويقول فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وهذه هي الليالي المقصود في اجتاحهم الجيش. فيقول هذا الشاعر أمرتهم أمري بمنعن جلي وفلم يستبين النصح إلا ضحى الغدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فقلت له ظنوا بألف مدجج سراتهم وفي الفارسي المسرد. يقول نصحتهم وقلت ترى الجيش يهاجمكم قوته 2000 وما ينفسون، ما عندهم يعني قصدي ما يلعبون كرة، عندهم رشاشات بأيديهم ودبابات وصواريخ. فقلت لهم ظنوا بألف مدجج كماها الطاق سراتهم، يعني القادة فيهم في الفارسي من رأسه من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه مسرود حديد نار، لكن متى عظم. ثم يقول في الأخير فانهزمت معهم، وهل أنا إلا منه إن غويت والرشد رشدت. وهذا خطأ، منطق المسلم ما يقول هذا. يقول أبرأ إلى الله من أهل الحراف وأنا أتولى الله عز وجل ولا أذهب مذاهب المنحرفين. والأمم يوم تتنكر للناصحين تقع في النكبات. يقول قوم عن نبيهم إن هو إلا رجل به جنة مجنون، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، وقالوا شاعر وقالوا كاهن، والله يقول ما صاحبكم بمجنون. واعترضوا على رسالتي واختياري. يا صالح قد كنت فينا مرجوا. قال بعض المفسرين قد كنا نرجوك نسخ عاقل، لكن تأتي تنصحنا الآن سب آلهتنا، كنا نؤمن فيك أن تكون رجل عاقل لكنك انحرفت. وهم المنحرفون المهلوسون، إذا عير الطائية بالبخل نادر، وعير قسطا بالفهاهة باطل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السهى للشمس للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. دخل عمرو بن عائد أحد الصحابة على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هذا ظالم تولى على العراق، وهو الذي دبر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب. تدرون ماذا فعل هذا أمير العراق؟ هذا يوم قطعوا رأس الحسين أتي به فأتى بكبر عن جهية وأخذ عصا في يده، ثم جعل رأس الحسين، رأس الحسين بن علي بن فاطمة الذي كان يقبله الرسول عليه الصلاة والسلام صباح مساء، يقبل. يقول أبو هريرة رأيت الحسن على يد الرسول صلى الله عليه وسلم اليمنى والحسين على يسره، يقبل هذا مرة وهذا مرة. يقول اللهم إنهما ريحانتين من الدنيا، اللهم فحب من أحبهما، نشهد الله على محبتهما. فكان يقبل الحسن مرة والحسين مرة. هذا الحسين العابد الولي قطع رأسه عبيد الله بن زياد، ثم وضع رأسه في صحن أمامه وجمع وزراءه وحاشيته وأخذ عصاه يخرجها ويقول هذا فعل بنا، يضعها في أنفه وفعل بنا وخرج علينا وعصانا وفعل. فقام أبو بردة الأسلم أحد الصحابة يبكي واقف قال ارفع عصاك، لا تضع عصاك على أنفه، والذي نفسي بيده لقد طالما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل ذات الموضع ويقول هما ريحانتين من الدنيا. فرفع عصاه كالخجلان. وبعد سنة أتى المختار بن عبيد الثقفي فهاجم عبيد الله بن زياد في قصره فقطع رأسه ثم وضعه في نصف الصحن ذاك، ولكن ما كان عند المختار عصا يشير بها، فأرسل الله حية حنس صغير ثعبان فكان يدخل في أنفه وتتجامع الحية حتى تحصره في أنفه وفمه مكان تلك العصا. هذه بتلك وتلك الأيام نداولها بين الناس. دخل عليه عمرو بن عائف قال يا عبيد الله بن زياد اتق الله، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الرعاء الحطمة. معنى الحديث إن شر الناس المسؤول إذا حطم الناس وأرهقهم وكلفهم. قال الأمير هذا المتكبر عبيد الله بن زياد اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. قال وهل فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من بعدهم. لكن نصح على كل حال. ومن الأسباب إن تباط ظهور المنكر بلا إنكار. يقول عليه الصلاة والسلام إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كان الرجل يلقى أخاه فيقول اتق الله لا تفعل كذا وكذا، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون عقيله شريبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسمع أسلوب القرآن، اسمع الروعة والجمال والإبداع. يتكلم في سورة الأعراف وفجأة بعد ما انتهى من قصة موسى قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. جمال القرية هذه تسكن على شاطئ البحر، اسألهم عنها هل سمعوا بخبرها ماذا فعلنا فيها، ثم وصف الله من أخبارها وكيف دمرها لأنها ركبت المنكر وكان كثير منهم يستمرين فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. العرب تقول من أنذر فقد أعبى، ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض قصف بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين أم سلمة وقيل عائشة يا رسول الله كيف بمن لا ذنب له فيهم والصالحون يعني من القدم والحاشية والأتباع، قال يهلكون مهلة واحدا ثم يبعثون على نجاتهم، يعني يبعثهم الله كالزلازل التي تصاب بعض المدن، تجد مدينة بسبب هجوع كثير من الناس طبع الزلزال فيموت الصالحون والصالحون، فأما الصالح فيبعثه الله على نيته شهيدا، وأما هذا المجرم فيبقى مجرما إلى أي يوم يلقى الله في يوم الأرض الأكبر. هذه أيها الإخوة من الدروس والعظات التي يمر بها الإنسان. وفي باب النصح يقول أهل العلم دخل هارون الرشيد على الفضيل بن عياض فقال انصحني، قال يا جميل الوجه احذر أن يعذب الله وجهك بالنار أو أن تغير النار وجهك الجميل. كان هارون الرشيد جميل الوجه، فيقول له الفضيل إن كنت تتقي الله فاحذر على وجهك من عذاب الله فتغير النار وجهك. فبكى هارون حتى كادت أضلاعه تختلف. فيقول وزيره الربيع ابن سهل يا فضيل لا تقتل أمير المؤمنين. قال سبحان الله تقتله أنت وتنسب القتل لي؟ يقول أنت المسؤول، أنت الذي يغريه دائما بالأفعال ثم تقول أنا الذي يقتله أو يقتله، تقتله أنت وأصحابك ثم تدعي أني قتلته أو كما قال. أيها الإخوة من الحدث الذي مر معنا أمور، أولا نستفيد أنه لا قرار للمجرم أبدا مهما طالت به الأيام، وقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وهذا الحديث صحيح. ومعنى ذلك أن الظالم ولو رأيناه أرغى وأزبج وفعل ونكل فإن الله سوف يقتلعه، فمهلا أليس الصبح بقريب وصبرا وسوف ترون العاقبة. وهذا المجرم الذي أحدث هذه الأحداث سوف تكون نهايته مأساوية، وسوف تنظرون له بعد أوقات، إما أن يجتاح بلاده ويدمر مع أهله تدميرا عجيبا، وإما أن يغتال، وإما أن يصاد في مكان ضيق ويخلق أمام العالم. وهذه نهاية الطغاة، وهذه سنة الله في الكون. فرعون أين مات؟ مات وأنفه في الطين، والنمرود مات ببعوضة، وهتلر مات منتحرا، وملك إيطاليا مات مسموما هم الذين دبروا الإجرام في الحرب العالمية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وهذا مصير الظلمة. ومن الدروس والعظات أن العبد عليه في هذه أن يلجأ إلى الله عز وجل يطلب النصر منه وحده، وأن يجنبه المصائب والكوارث والفتن ما ظهر منها وما بطن. كان عمار بن ياسر يقول عائذا بالله من الفتن. والسبب أنه كان يبني المسجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه وسلم قال تقتل يا عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فيقول عمار أعوذ بالله من الفتن. وبالفعل وصل لكنه سليما من الفتن وقتل في الصفين رضي الله عنه وأرضاه. الدرس الثالث أن الأمة إذا لم تغير حالها من السيء إلى الحسن فلتنتظر عقوبة الله. وما كان الله نعم مغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية مر مطر فيها ويأت الإسراء ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبعد الأذان أكمل. أيها الأخوة الكرام، هذا الحادث الذي وقع في المنطقة أصاب العالم الإسلامي بمآسي. من هذه المآسي شماتة الأعداء بنا، يعني أصبح الشرق والغرب يشمت بالمسلمين وبوضعهم وبتفرقهم وتشتت كلمتهم، وأصبح يضحك عليهم. وأصبحنا أمة بدل ما كنا نسير الرأي العام أصبح الرأي العام يسيرنا. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وما تملكنا شعب ملكناه. كان تاريخنا الأول الذي يتكلم في العالم ويسيطر على مجريات العالم ويوجه العالم مشايخ الإسلام وأمة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، لكن أظهر لنا هذا الحادث أن الأعداء يشمتون بنا وأصبحنا شذر مذر وفرقا مشتتين موزعين، ليس لنا كلمة ولا رأي ولا وزن ولا ثقة. الآن الدول الخمس دائمة العضوية في هذه الأمم كلها كافرة، والعالم الإسلامي مليار ليس له عضو داعم ولا يملك حق فيه النقد. أمريكا، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، الصين، هذه الدول الخمس دائمة العضوية. أما بعد الدول الأخرى فأعضاء، لكن ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدونهم شهود سواء حاضرين أو غائبين. يقولون أحد الوفود يعني من الدول النامية يحضر في مجلس الأمن في انعقاد الجلسة، فيقول من عادته كثير النوم ينام، ما اكتشفت دولته أنه ينام حتى وصل في نيويورك، فكان ينام في طول الجلسة، فيقوم في أثناء نومه فيقول موافق، لأنه متعود مشيك من بلاده يوافق على كل قرار لا تعترض، لأنه سواء اعترض ولا ما اعترض مقبول، ويعني ما ليس له شيء. فيقول يتوهم أن الجلسة طلب التصويت فمدده موافق. على كل حال يعني بلغت الشماتة بالعالم الإسلامي أن لا يملك حق النقد، حق الفيتو، يعني يصوت المجلس على قرار فتأتي أمريكا تعترض، وما اعترض على قرارات إدانة إسرائيل طول التاريخ إلا أمريكا أبدا. يقول محاصر إسرائيل قالت لا، ندمر إسرائيل لا، ندين إسرائيل لا، نرسل لإسرائيل لا، نفاوض إسرائيل لا، حق النقد. والمسلمون على كثرتهم عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حصدت وجدتهم أصفار، لذلك يغيبون ويحضرون ليس لهم أثر في القرار أبدا. وإنما هذه الدول الخمس التي تنفذ القرار وتحكم بالقرار وتسيطر على الرأي العام، ولذلك يتمزق قلب المسلم إذا قال الدول دائمة العضوية، فينظر أين أبناء خالد، أين أبناء طارق، أين أبناء عمر، أين الفاتحون الذين فتحوا الدنيا، لا شيء. أمريكان وإنجليز وفرنسيين وصينيين وروس هم الذين يسيطرون على العالم، ليس فيهم مسلم ولا تاجر لله ولا ولي لله، ثم نبقى نحن نحكم فينا هؤلاء في قراراتهم وتوجيهاتهم، والسبب أنهم اعتنوا بأنفسهم ووحدوا أمرهم وسيطروا على العالم بالقوة. هذا العدد يعني هذا الحادث بين لنا هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا الحادث له نتائج خطيرة في عالم الاقتصاد، على العالم الاقتصاد في العالم الإسلامي الآن يعيش فقراء، وأصلا بلاد المسلم كل بلاد يذكر فيها لا إله إلا الله، هناك أطفال تضرروا وسبب تضررهم المجرمون المفسدون البغاة الظالمون، هناك دول إسلامية بعيدة عن الحادث وتضررت، هناك جاليات، هناك أمم، وهذا هو الحادث الذي سبب لنا هذا الكارثة بفعل ذات المجرم الذي نسأل الله أن يزيله وأن يكفينا شره. الأمر الثالث أثبت لنا هذا الحادث أن هناك أناس يعيشون على غير قيم ولا مبادئ، يتجهون مع الريح في كل اتجاه، ما لهم كلمة منضبطة مثل أهل الأدب، لم يصور الأشخاص على حقيقتهم. حاكم العراق هذا من يوم أتت به أمه وهو عدو لله، فلماذا لا يأتي هؤلاء الشعراء والأدباء المفكرون يصورونه للناس من قبل غزو الكويت؟ بل كانوا يمدحونه، وأحدهم مدح في المربط بقصيدة هائلة رنانة طنانة وسلمهم هو الوسام وألبسها أمام الجماهير، ثم بعد الغزو نزل هذا عليه فسبه ورد جائزته. فقط الغزو هي من سيئات غزو الكويت، لكنه سيئات أعظم وأدهى وأمر. وفي هذا الحادث اكتشفنا يعني أن في العالم الإسلامي غثائية في العدد، مليار مسلم، لكن تعال عد منهم فريق صوفية في الزوايا عليهم مرقعات ما يعرفون إلا نشيد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، قال على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، وليس لم تعلق بالجهاد ولا بالاقتصاد ولا بالإعلاء ولا بالساحة ولا بمجراة الأحداث، فقط في الزوايا. وفريق من هؤلاء مترفون، التزلج على السلف والسفر على إلى باريس وبنكوك وصيد الأرانب في الثلث الأخير ومطاردة الحمام والهواية بيع القيم في سوق الخسارة. واكتشف هناك فريق لكن هزيل، عنده توجه وخير لكن ما يعرف إلا نفسه، نفسه يصلي ويعود إلى المسجد، وإذا أعرفتنا قال عود كلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يدعو ولا يعلم ولا يتعلم. وهناك ثلة باقية رائدة هي التي تسمى الصحوة الإسلامية، إن بني عمك فيهم رماح، وهذه التي أضجت مضاجعهم مضاجع الكفار وحسبوا الألف حساب، وهي مخيفة لأنها سيطرت على العالم الإسلامي ولأنها موجهة ومنضبطة، وليس بصحيح من يقول فيها تطرف، وقد سبق الإشارة إليها في خطبة الجمعة بالأمس، ليس فيها تطرف، تطرف يمكن يكون صور، أما يكون ظاهرة فخطأ، وما سمعنا بتطرف والحمد لله. ألوف الشباب، هل سمعتم مخالفات شرعية؟ هل سمعتم بحوادث؟ لا، كلها متجهة متعلمة منضبطة والحمد لله. واكتشفنا من هذا الحادث أن العدو لابد أن نعرفه من قبل أن نصادقه، وأن نعرف كيف نتعامل مع الناس بالكتاب والسنة بلا إله إلا الله، ولي الله مواليه وعدو الله معاديه. أيها الأخوة الفضلاء، وعلى ختام هذا أعتذر من بعض الأسئلة التي عرضت لأن الوقت أزف وهو ضيق، وعسى الله عز وجل أن يجمعنا بكم مرات ومرات بإذنه سبحانه وتعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.